عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عير أبي سفيان مقبلة من الشام راجعة إلى مكة، وهي العير التي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاها في غزوة العشيرة. فلما بلغ الموضع ذكرنا فيما مضى أنه صلى الله عليه وسلم وجد العير قد فاتته قبل ذلك بأيام، فهي هذه العير التي كانت راجعة ولا بد أن تمر بحذاء المدينة في طريقها إلى مكة، وكان فيها مال عظيم لقريش وتجارة، وليس معها إلا 30 أو 40 رجلا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقيها وأخذها، وهذا شيء متعقل لأن المشركين عدوا على أموال المسلمين في مكة فأخذوها، ما تركوه خلفهم اجتاحوه، وما أرادوا أن يذهبوا به معهم سلبوه إياهم، فكان من المنطق أن يعاملوا بالمثل. فيتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوافلهم وعياراتهم لأخذ ما فيها ليسترد المسلمون ما كانوا أخذوه من المال. روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟ قال: قلنا نعم. فخرج وخرجنا. ولهذا لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير أحد، إنما خرجوا يطلبون عيرا، لم يكن يقع في خلد أحدهم أنه سيكون قتال، ولذلك لم يأذن صلى الله عليه وسلم لمن كان راحلته بعيدة أن يخرج معهم، لأنه سيؤخرهم، فيخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن تفوتهم القافلة في رجوعها كما فاتتهم في ذهابها. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة يأتيه بأخبار عير أبي سفيان، فلما رجع وأخبره خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم وقال: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل أناس يستأذنونه صلى الله عليه وسلم في ظهرانهم في علو المدينة، فأبى صلى الله عليه وسلم وقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. ولذلك لم يعاتب أحد ممن تخلف عنها كما عوتب من تخلف عن غيرها من الغزوات التي كان يعلم ابتداء أنه يكون فيها قتال. روى البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب عيرا حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ممن كان ظهره حاضرا، وكانت مراكبهم قليلة. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا يوم بدر كل 3 على راحلة، وكان علي بن أبي طالب وأبو لبابة زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبته أي نوبة نزوله صلى الله عليه وسلم ومشيه يركب غيره، فلما كانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: نحن نمشي عنك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. ومضى صلى الله عليه وسلم حتى نزل قريبا من بدر، وكانت طريق أبي سفيان ستمر عليها حتما. وكان أبو سفيان في رجوعه بعيره يتحسس الأخبار ويسأل الركبان من لقي منهم تخوفا على العير التي معه، فلم يزل كذلك حتى لقي من أخبره فقال له: إن محمدا صلى الله عليه وسلم استنفر أصحابه لك وللعير، فحذر عند ذلك، واستأجر ضمضم بن عمرو الغفارية فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم عرض لعيرهم وأن يستنفرهم إليها ليستنقذوها. فخرج ضمضم بن عمرو هذا يركض فرسه سريعا إلى مكة، فلما أتاها قال: يا معاشر قريش اللطيمة، اللطيمة هي العير التي عليها المتاع والأحمال، قال: يا معاشر قريش اللطيمة، قد عرض لها محمد وأصحابه الغوث الغوث، وما أظن أن تدركوها. فلما سمعت قريش الصريخ تذكروا شيئا وقع عن قريب، وهو معدود في الإرهاصات بمعركة بدر، وهو ما رواه ابن إسحاق والطبري والطبراني والحاكم والبيهقي في الدلائل وغيرهم بأسانيد ليس يخلو شيء منها من مقال، إلا أنها باجتماعها تعتضد وتنبئ أن القصة أصلا. وهؤلاء رووا أن عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ساكنة عند أخيها العباس بن عبد المطلب، فرأت قبل مقدم ضمضم بن عمرو غفاري مكة، قبل مقدمه بثلاث ليال رأت رؤيا أفزعتها، فأرسلت إلى أخيها، فلما جاء قالت له: يا عباس إني قد رأيت رؤيا أفزعتني، ليدخلن على قومك منها شر وبلاء. قال: ما رأيت؟ قالت: لن أحدثك حتى تعاهدني ألا تخبر بها أحدا، فإنك إن حدثت بها آذونا وأسمعونا ما لا نحب. فعاهدها ألا يذكرها لأحد. فقالت: رأيت فيما يرى النائم رجلا أقبل على بعير له، فوقف بالأبطح ثم صرخ: انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث. فأرى الناس اجتمعوا إليه، ثم أرى بعيره دخل به المسجد فإذا هو فوق الكعبة، فصرخ: انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث. قال: ثم قام به على أبي قبيس فصرخ: يا لغدر انفروا لمصارعكم في ثلاث. قالت: حتى أسمع ما بين الأخشبين من أهل مكة، الأخشبين هم جبل مكة أبو قبيس وقعيقعان، قالت: حتى أسمع من بين الأخشبين من أهل مكة. قالت: ثم عمد إلى صخرة عظيمة فاقتلعها من أصلها، ثم أرسلها من رأس الجبل. قالت: فأقبلت تهوي لها دوي حتى إذا كانت في أصل الجبل ارفضت، أي تحطمت وتكسرت، ارفضت، فما بقي بيت من بيوت قومك ولا دار إلا دخلها بعض تلك الصخرة، فقد خشيت على قومك منها شرا. ففزع العباس وقال: والله إن هذه لرؤيا فلا تحدثي بها. قالت: وأنت فلا تحدث بها، فإنك إن حدثت بها آذونا وأسمعونا ما نكره. فخرج من عندها فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة فحدثه بها واستكتمه إياها، فحدث بها الوليد أباه عتبة بن ربيعة، وحدث بها أبوه أخاه شيبة بن ربيعة، وفشت حتى بلغت أبا جهل فاستفاض الحديث بها وفشى في الناس. فلما كان من الغد خرج العباس يطوف بالبيت، فلقي مجلسا من مجالس قريش فيه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وأمية بن خلف وأبو جهل وغيرهم في نفر من قريش يتحدثون. فلما رأوا العباس قال له أبو جهل: يا عباس إذا قضيت طوافك فأتنا. فلما قضى العباس طوافه جاء فجلس إليهم، فقال له أبو جهل عدو الله، قال: يا عباس متى حدثت هذه النبية فيكم؟ فقال العباس: وما ذلك؟ قال: رؤيا عاتكة التي رأت. قال: ما رأت شيئا. قال: بلى، أما رضيتم يا بني عبد المطلب بكذب الرجال حتى جئتمونا بكذب النساء؟ عدو الله المجرم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاب، ولكن كنت سأقول سأل الله أن ينتقم منه وقد فعل، سأل الله العافية، أي انتقام أعظم من القتلة التي يقتلها كافرا، سأل الله العافية، سأل الله حسن خاتمة. قال: أما رضيتم بكذب الرجال حتى جئتمونا بكذب النساء؟ إنا كنا وأنتم كفرس رهان استبقنا المجد منذ حين، فلما تحاذينا بالركب قلتم منا نبي، فلم يبق إلا أن تقولوا منا نبيا، ما أعلم في قريش أهل بيت أكذب رجلا ولا امرأة منكم، فأذوه يومئذ أشد الأذى. قال أبو جهل: قد زعمت عاتكة أن الراكب قال: أخرجوا في ليلتين أو ثلاث، فسننتظر هذه الثلاث، فإذا مضت تبين لقريش كذبكم، فنكتب بذلك سجلا نعلقه في الكعبة أنكم أكذب بيت في العرب رجلا وامرأة. قال العباس: فوالله ما كان مني إليه كبير شيء، غير أني أنكرت ما قالت، فقلت ما قالت شيئا وما سمعت بهذا. فلما أمسيت، وانصرف العباس بن عبد المطلب، قال فلما أمسيت لم يبقى امرأة من بني عبد المطلب إلا جاءتني، وقلنا لي أصبرت لهذا الفاسق الخبيث الذي تناول رجالكم ثم تناول النساء وأنت تسمع ولم يكن عندك في ذلك من غيره؟ فقال عباس والله لقد صدقت، ما كان في ذلك عندي من غيره، والله لأتعرضن له، فإن عاد لأكفيكن. قال فغدوت في اليوم الثالث وأنا حديد مغضب، أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه. فلما دخلت المسجد رأيته، وكان رجلا حديد النظر، حديد الوجه، حديد اللسان، فوالله إني لأمشي إليه أتعرضه لعله يعود إلى بعض ما قال، فأقع به، إذا به يخرج يشتد نحو باب المسجد، يخرج يجري يركض نحو باب المسجد. فظن العباس أنه إنما خرج هاربا لا يريد أن يشاتمه، فقال فقلت في نفسي اللهم لعنه، كل هذا فرق من أن أشاتمه. قال العباس فإذا به قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري، وقد حول رحله وشق قميصه وجدع بعيره وهو يقول يا معاشر قريش اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان وتجارتكم قد عرض لها محمد وأصحابه. قال فشغلني عنه وشغله عني ما سمعنا، فلم يكن إلا الجهاز حتى خرجنا، فكان ما كان من قتل أشراف قريش وأسر خيارهم. فلما كان ذلك قالت عاتكة بنت عبد المطلب رضي الله عنها ألم تكن الرؤيا بحق ويأتكم بتأويلها فل من القوم هارب، رأى فأتاكم باليقين الذي رأى بعينيه ما تفري السيوف القواضب، فقلت ولم أكذب كذبت وإنما يكذبني بالصدق من هو كاذب. فتجهز الناس سراعا وقالوا أيظن محمد وأصحابه أن تكون عيرنا كعير بن الحضرمي؟ نحن قلنا فيما مضى إن عير بن الحضرمي هي العير التي خرج إليها عبد الله بن جحش رضي الله عنه في سريته، فقتل ابن الحضرمي، فكان قتله سببا في نزول قول ربنا سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه إلى آخر الآية، وقد تقدم الكلام عن هذا. فقالت قريش أيظن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن عيرنا كعير بن الحضرمي؟ لا والله لا يعلمون غير ذلك. فخرجوا وأوعبت قريش ولم يتخلف أحد من أشرافهم. كان الناس بين رجلين، إما رجل خرج بنفسه وإما رجل بعث مكانه رجلا، وأوعبت قريش ولم يتخلف من أشرافها أحد إلا أبا لهب، فإنه خرج مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة، وكان له عليه دين فاستأجره مقابل ذلك الدين على أن يخرج مكانه. فلما أزمعوا المسير تذكروا الحرب التي بينهم وبين بني بكر بن عبد مناف بن كنانة. قريش كان بينها وبين بني بكر، هؤلاء من بني كنانة كان بينهم حرب، لكن شغلوا لما جاء الإسلام شغلهم، وشغلهم هذا الخطب الذي كان لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا يتجهزون لبدر تذكروا الحرب التي كانت بينهم وبين بني بكر بن عبد مناف بن كنانة، هذه حرب كانت قائمة بينهم. فلما جاء ربنا سبحانه بهذا الخير شغلهم خطب الإسلام وخصومتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيرها من الخصومات. فلما أزمعوا المسيرة يوم بدر تذكروا هذه الحرب التي كانت قائمة، وأنها لم تضع الحرب أوزارها بعد بينهم وبين بني بكر هؤلاء، وخافوا أن يأتوهم من خلفهم. قالوا نخشى من بني بكر بن عبد مناف بن كنانة أن يأتون من خلفنا، فكاد ذلك يثنيهم عن الخروج إلى بدر. فقالوا إن إبليس تمثل لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، هذا أحد أشراف بني كنانة، تقدم لنا الحديث عنه في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تمثل لهم إبليس في صورته، فقال لهم أنا زعيم لكم، أنا جار لكم من بني كنانة، أنه لا يأتيكم منهم شيء تكرهونه. فمضوا وهذا رواه ابن إسحاق بإسناد مرسل، لكن جماهير المفسرين يقولون إن إلى هذا وقعت الإشارة في قول ربنا سبحانه: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وفي هذا يقول حسن بن ثابت رضي الله عنه: قوم الذين هم آووا نبيهم صلى الله عليه وسلم وصدقوه وأهل الأرض كفار، إلا خصائص أقوام هم سلف للصالحين مع الأنصار أنصار، مستبشرين بقسم الله قولهم لما أتاهم كريم الأصل مختار صلى الله عليه وسلم: أهلا وسهلا، ففي أمن وفي سعة، نعم النبي ونعم القسم والجار، فأنزلوه بدار لا يخاف بها من كان جارهم دارا هي الدار، وقاسموه بها الأموال إذ قدموا مهاجرين وقسم الجاحد النار، سرنا وساروا إلى بدر لحينهم إلى هلاكهم الحين الهلك، سرنا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا، دلاهم بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غرار، وقال إني لكم جار فأوردهم شر الموارد فيه الخزي والعار. نسأل الله العافية، نسأل الله حسن الخاتمة. ثم إن أبا سفيان سلك بعيره غير الطريق المعهودة التي تسلكها العير إذا قدمت من الشام قاصدة مكة، فقد جعل يتحسس الأخبار ويسأل من لقي، حتى لقي رجلا من جهينة فقال له: هل أحسست أحدا؟ قال: لا، غير أني رأيت راكبين أناخا بعيريهما إلى ذلك التل فاستسقيا ثم انطلقا. فجاء أبو سفيان إلى ذلك التل فنظر إلى أبعار بعيري الراكبين ففته، فإذا فيه النوى، نوى التمر، فقال: هذه والله علائف يثرب. فضرب وجه العير عن يسار بدر وأخذ بها جهة الساحل ونجا بتلك العير. ثم لما أحرز عيره وعرف أنه فات الطلب أرسل إلى قريش يقول لهم: إنكم خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، وإن الله قد أنجاها فارجعوا، ولكن ربنا سبحانه كان يريد غير ذلك، كان يريد نصر نبيه وكسر قريش، فهيأ أسباب ذلك سبحانه. فلما بلغت رسالة أبي سفيان أبا جهل قال: والله لا نرجع. ونكمل حديثنا في لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.